بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والصالحات من الأعمال، وبلغنا وإياكم ليلة القدر إنه ولي ذلك القادر عليه. نزلنا أيها الأحبة مع هذه المدرسة التربوية الإيمانية الإصلاحية التي لا نظير لها. من أبلغ دروس هذه المدرسة أنها تعلم الأمة عقيدة الولاء والبراء، وتدل الأمة على طريق الوحدة والاتحاد. ففي رمضان تجتمع الأمة في مشارق الأرض ومغاربها على هذه المدرسة، على صيام رمضان وعلى قيام ليله، وهذا فيه لفتة تربوية رائعة جميلة. الأمة في مشارق الأرض ومغاربها متلبسة بهذه الطاعة المباركة بالصيام في نهار رمضان وبالقيام في ليله، وتجد كما أشرنا من قبل إلى أن العاطفة والشعور بالآخرين والحرص على البذل والإنفاق وتفطير الصائمين وعلى الصلة وعلى تجاوز حدود الخلافات والخصومات وما شابه ذلك، تجد الجو الروحاني يغلب على الجميع، ونستشعر أن الأمة تقترب من بعضها، والكل يستشعر أنه وحدة واحدة مع أخوانه من المسلمين لتلبس الجميع بهذه الطاعة المباركة. في هذه يعني اللفتة الإيمانية الطيبة المباركة تتميز الأمة، وهذا ليس عنصرية كما يزعمون، ولكنها عبودية لله تبارك وتعالى. الأمة في مشارق الأرض ومغاربها كما هي تصلي إلى قبلة واحدة وتعبد ربا واحدا وتتبع نبيا واحدا صلى الله عليه وسلم، وتصلي على نحو ما بين وعلم عليه الصلاة والسلام، هي كذلك تصوم وتفطر وتتسحر وتؤدي طاعات يعني متقاربة متشابهة، ليتميز بها المسلمون في كل مكان، في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا وكندا، في كل أنحاء الدنيا تجد المسلم يستشعر بمعاني الوحدة والاتحاد في هذا الشهر في هذه المدرسة، والمؤشر الإيماني في ارتفاع، والجو العام تغلب عليه الروحانية والحرص على الخير وعلى التواصل وعلى تجاوز الخلافات، لعله شعور ملحوظ وكلنا ننعم به والحمد لله رب العالمين. من هذا المنطلق نحتاج إلى الاستفادة من هذه المدرسة، وإلى إلقاء نظرة على عقيدة الولاء والبراء التي بها تتميز هذه الأمة وتتوحد في الأحاسيس وفي المشاعر، كما هي وكما قلنا في العقائد وفي الشرائع، الكل سواسية، الكل متلبس بطاعة الله عز وجل، الكل يعبد ربه تبارك وتعالى على نحو ما صح عن نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا المعنى هو الذي تميزت به الأمة على مر العصور والأزمان، فانضبطت بهذا معاني الأحاسيس والمشاعر، الحب والبغض، الولاء والبراء، العطاء والمنع، الإقبال والإدبار. فأصبحت الأمة في يعني أيام عزها ومجدها وحدة واحدة بكل معاني الكلمة. المسلم يفرح لفرح إخوانه، يحزن لحزن إخوانه، يتألم لألم إخوانه، هو بهم وهم به في كل مكان. ولذا إذا ما ألقينا نظرة على المنهج الكريم المبارك في القرآن وفي السنة لوجدنا أن الاهتمام يعني بقضية الوحدة والاتحاد وتميز الأمة وترابطها وتكاتفها وتعاطفها والتحامها مع بعضها البعض لتكون القوة والهيبة والريح والمكانة القوية التي ترعب أعداء الله عز وجل وتجعل الأمة هيبة ومكانة وتجعل لها فزعا ورعبا في قلوب أعدائها. هذا إذا ما ألقينا نظر إلى المنهج وجدناه واضحا وجليا. انظر إلى القرآن مثلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. دعوة عظيمة أن نعتصم كما صمنا سويا ونفطر سويا ونقوم سويا ونتصحر سويا ونؤدي سائر الطاعات سويا، كما يعني نحن نحب سويا، نبغض سويا، نوالي سويا، نعادي سويا، نعطي سويا، نمنع سويا. عقيدة الولاء والبراء، لابد أن نعتصم جميعا وأن نكون الوحدة الوحيدة. إنما المؤمنون إخوة، ومعنى الإخوة معنى عظيم جدا، معنى راقي جدا، يعطي أحاسيس ومشاعر قوية جدا بكل معاني الكلمة. لذلك تجد النبي عليه الصلاة والسلام من خلال فهم العظيم الراقي للقرآن يرسخ هذا المعنى في قلوب أصحابه، يبين حتمية الوحدة والاتحاد لتقوى الأمة وترسخ وتثبت وتقدر على مواجهة أعدائها من شياطين الإنس والجن. المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، المسلمون تتكافأ دماؤهم، انظر تتكافأ دماؤهم، هم سواء، ويسعى بذمتهم أنهم يد على من سواهم، سبحان الله. المسلم، تخيل، ليبين النبي صلى الله عليه وسلم المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص، كهذا الحائط يشد بعضه بعضا قوة ومتانة وصلابة، لذلك يعطي يعني استمرارية وبقاء. لكن إذا تفتت وتوحدت اللبنات وانعزلت كل واحدة عن الأخرى أصبح هش، سهل يعني السقوط، سهل أن يجتاز وأن يدمر وأن يحطم كما الواقع المرير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حريص على ترسيخ هذا المعنى: مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سبب الجسد بالسهر والحمى. انظر إلى هذا المعنى الجميل، كأن الأمة جسد واحد، وحدة واحدة في الأحاسيس والمشاعر، يعني بكل معاني الكلمة معنى راقي جدا، معنى عظيم لا نظير له. النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على هذا: المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، دمه، ماله، عرضه. انظر إلى هذا المعنى الجميل، معنى راقي جدا، يستمر عليه الصلاة والسلام في الترغيب فيه على نحو آخر وبأسلوب بديع تشويقي رائع جميل، يبين أهمية وحتمية هذا الأصل في إقامة الأمة المثالية القوية القادرة على مواصلة السير وأداء الواجبات والحقوق. فيقول مرغبا في الأخوة الإيمانية وفي تحقيق الحب في الله: من أجل تحقيق هذا المعنى، من أجل تحقيق معنى الولاء والبراء والوحدة والاتحاد، يقول عليه الصلاة والسلام: اسمع، من أوثق عرى الإيمان، من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. كأن الإيمان عرى، عروة فوق عروة، أقوى عروة في هذه العرى، أول عروة في هذه العرى هي الحب في الله والبغض في الله. إذا قطعت هذه العروة تتابعت باقي العرى كحبات النظام إذا انقطع السلك، يدلك على أهمية هذا الأصل وأهمية هذا المبدأ. ويرغب فيه أكثر عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. والإنسان إذا استكمل الإيمان كانت عنده الطاقة الكافية للبذل والعطاء والتضحية والفداء ولضبط نفسه وضبط جوارحه وأركانه وظهيره وبطينه، قوة عظيمة جدا بكمال الإيمان في قلبه. يقول أيضا عليه الصلاة والسلام مرغبا في هذا المعنى: من سره أن يجد طعم الإيمان، لأن الإيمان طعم، وأيضا له حلاوة. من صر أن يجد طعم الإيمان فليحب المرأة لا يحبه إلا لله. انظر إلى هذا المعنى ولا أبرع، حب وبغض أيضا لله وفي الله، معنى عظيم جدا. من سره أن يجد طعم الإيمان، من سره أي من يعني أراد أن يحصل على هذا ويسعد به ويفرح، فليحقق هذا الأصل العظيم في أن يكون حبه لله وكذا بغضه لله تبارك وتعالى أيضا. لذلك نتعلم النبي صلى الله عليه وسلم يرغب ويشوق في هذا المعنى الجميل الراقي بمجموعة أحاديث في منتهى يعني الجمال والروعة، كافية لتحريك الأحاسيس والمشاعر لتحقيق هذا الأصل. انظر إليه عليه الصلاة والسلام ويرغب بهذه الطريقة الجميلة في وسط أصحابه بهذا المعنى اللطيف الجميل. أتدرون أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ فقال قائل: الصلاة، عمود هذا الدين ولا شك، فلم يجبه. وقال الثاني: الزكاة، فلم يجبه. وقال الثالث: الجهاد في سبيل الله، لعل الإنسان إذا جاد بنفسه وبماله هذا يعني أعظم شيء. فلعلكم تقولون فعلا الجهاد ذروة سنام هذا الدين، أن تجود بنفسك لرفع راية لا إله إلا الله. فأجاب عليه السلام من أحب الأعمال الله عز وجل، انظر، الحب في الله والبغض في الله، أعظم عمل عند الله عز وجل، لأنه أصل أصيل تأسست عليه الأمة الأولى وبعثت به وتقوت به وكانت قادرة على مواجهة أعدائها، وانتشر الإسلام من خلال هذه القاعدة التي حققها النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم رغب في هذا المعنى بأساليب شتى جميلة رائعة. مثلا انظر وتأمل في هذا المعنى، ويشوق عليه الصلاة والسلام ويرغب فيه في يعني لمحة إيمانية طيبة تحرك الأحاسيس والمشاعر. يقول لأصحابه كما في الحديث القدسي عن رب العزة تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه. يعلمون المعنى وقيمة هذا المعنى، معنى راقي جدا. وجبت محبة المولى تبارك وتعالى للمتحابين فيه والمتزاورين فيه والمتجالسين فيه سبحانه وتعالى. فإذا حبك هذا شرف عظيم، ونادى على جبريل وأمرهم بحبك، ونادى جبريل في ملكة السماء وأمرهم بحبك، ثم يوضع لك القبول في الأرض بمجرد أن تحب إخوانك أنت من قلبك لله لتحقيق الوحدة والاتحاد ولتحقيق عقيدة الولاء والبراء مع أخوانك من المسلمين. هكذا تحب من الله عز وجل، ومن أحبه كان معه المعية الخاصة، معية الحفظ والسداد والرشاد والنصرة والتمكين إلى آخر هذه المعاني. أيضا يرغب أكثر عليه الصلاة والسلام، يقول تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي، اسمع: أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. انظر إلى هذا الترغيب، انظر إلى هذا المعنى العظيم. في حديث آخر: إن المتحابين بجلالي، انظر، أو بجلال الله، على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء على هذه المكانة العظيمة. كل هذا ترغيب وتشويق حتى نحقق هذا. في ذات الوقت تجد التحذير الشديد جدا من مغبة مثلا الخلاف والشقاق والتنافر والتقاطع والتدابر والتحسن، هذا يضيع الهيبة، يضيع الريح، يضيع المكان كما بين تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا. إيش النتيجة؟ وتذهب ريحكم، تذهب القوة وتضيع، وبالتالي يشتر عليكم الأعداء. وهذا هو الواقع، هذا هو الحاصل. أعداء الإسلام ما اشتروا على المسلمين لما كان الخلاف والشقاق والتمزق وتقطع الأمة إلى دويلات وممالك وإلى أحزاب وجماعات وفرق وعصبيات ولغات ولهجات وأماكن، فكانت النتيجة أن تفتتت الأمة، فكانت الجرأة من أعداء الإسلام. وهذا ما يحرص عليه الشيطان: قل لعبادي يقولون التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، أي يوقع العداوة والبغضاء ويستمر في التحريش ليفتت جسد الأمة، كما بين عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يأس أن يعبده الناس في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينكم لم ييأس. يعني في إحداث الوقيعة والشقاق والخلاف، هذا كله من عمل الشيطان الذي هو عدو لنا، كما بين تبارك وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ورسول الله يحذر: لا تقاطعوا، لا تدابروا، لا تحاسدوا. اسمع: لا تقاطعوا، لا تدابروا، لا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار، والعياذ بالله. وفي الحديث الصحيح أيضا من هاجر أخاه فوق سنة كان كمن سفك دمه. كل هذا تحذير من الشقاق والخلاف والخصام والتقاطع والتدابر، لأن هذا فعلا يضيع الهيبة والمكان والريح ويجرئ الأعداء. إيش الذي أوقع الأمة فيما وقعت فيه الآن؟ إيش الذي جرى أعداء الإسلام على المسلمين كما هو الواقع الآن؟ هذه الفرق، هذه الخلافات، هذه الشقاقات، هذا التقاطع، هذا التدابر، هذا التحاسد الموجود بين المسلمين. لكن لو عدنا وحققنا الجسد الواحد والوحدة الواحدة وعقيدة الولاء والبراء لتميزنا، ولكنا قوة عظيمة قادرة على ردع أعدائنا بفضل الله تبارك وتعالى. لكن هل الأخوة هي مجرد شعار؟ هل الأخوة اجلس يمين، هل الأخوة مجرد شعار كلام يرفع؟ أم يعني لابد من برهان، لابد أن يكون في برهان لهذه الأخوة الإيمانية التي تتحقق في أوساط الناس. من أول هذه المعاني معنى رائع جدا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، وبين يعني جماله وروعته في ربط هذه الأمة وفي أداء الواجبات والحقوق التي للمسلمين، كما في الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أول علامة أن تحب لإخوانك المسلمين جميعا ما تحب لنفسك. إذا كان عندك عكس هذا المعنى فيعني ليست عندك معاني الإيمان كاملة، ولست فاهما لهذه القضية العظيمة ولهذا الأصل الأصيل. أيضا من هذه المعاني الجميلة أن تكون متابعا لإخوانك، مصححا لأخطائهم، لمثالبهم، موجها لهم، مرشدا لهم، ناصحا لهم، كما في الحديث: المؤمن مرآة أخيه. أنت إيش ترى في المرآة؟ ترى نفسك، فهو بمثابة نفسك. هذا معنى واضح وجميل. يعني إذا ما نظرت في المرآة ورأيت مثلا القذى أو الخلل أو مثلا الغبار أو مثلا أي شيء لا يعجبك تنزعه هكذا عن أخيك المسلم، ثم تؤدي له حق النصح، لأن هذا حق أوجبه عليك تبارك وتعالى. حق المسلم على المسلم ست، من جملتها النصح له، ونهيك عن عيادة إذا مرض، وتشييعه إذا مات، وتلبية دعوته، إلى آخر هذه المعاني التي وردت في الحديث. كل هذا لتكون الصلة قوية. كذلك من دلائل الأخوة في الله الحقيقية التزاور في الله، أن تزور أخاك بالمعاني التي أشرنا إليها بالأمس أو الأمس، الزيارة الهادفة، الزيارة النافعة المفيدة التي تغتنم الاغتنام الأمثل، هذه لها أجر عظيم رغب فيها النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث الرجل الذي خرج يزور أخا له في قرية، فأرسل الله له على مدرجته أي على طريقه ملك، فسأله: إلى أين تريد؟ قال: هذه القرية. وإيش لك في هذه القرية؟ قال: أزور أخا لي في الله. هل لك عنده نعمة تربها، يعني في مصلحة بينك وبينه؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله. قال: أبشر فإني رسول الله إليك، أن الله أحبك بحبك إياه. في رواية: أن الله أدخلك الجنة بحبك لأخيك. انظر إلى هذا المعنى العظيم. زيارة في الله تكون هادفة منظمة، تكون مرتبة من غير تضييع ولا إسراف للوقت فيها، لا شك أنها تقوي الصلة والأواصل وما شابه ذلك. من هذه المعاني أيضا يعني تقديم الأولويات في يعني صلة الأرحام، ودا حق القرابة، ودا حق الجوار، والشعور بباقي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، كالدعاء لهم كما واقع أخوانكم مثلا في فلسطين، في العراق، في شيشان، في أفغانستان، في الصومال، في السودان، يحتاجون منكم إلى دعوات، إلى مشاركات. فمن معاني الأخوة أن نشارك أخواننا، أن نتألم لآلامهم، نحزن لحزنهم، نفرح لفرحهم، نشعر بما هم فيه من ضيق، من كرب، من شدة، من مثلا عدم استقرار وعدم أمن وعدم أمان، أو جوع أو عطش، ونحاول أن نقدم ما في أيدينا، لا نبخل، وأقل ذلك الدعاء من أعماق قلوبنا لهم بالنصر والتثبيت والحفظ والرعاية والعون وهزيمة أعدائهم، إلى آخر هذه المعاني. هذه معاني أخوة حقيقية، دلائل تؤكد فعلا في محبة لله عز وجل. لكن مع الأسف الشديد كما تطالعون الواقع مرير جدا، معاني الأخوة ضاعت، معاني الحب في الله ضاعت، معاني الولاء والبراء الباطل حريص على طمسها وعلى تغييبها وعلى تمييعها وعلى رفع شعارات يعني براقة معسولة خطيرة مسممة والعياذ بالله، الهدف منها طمس عقيدة الولاء والبراء، حتى حتى يختلط الحابل بالنابل وتضيع هذه العقيدة التي تميزت بها الأمة في يعني أزمنة عزها ومجدها، وكانت سببا عظيما في انتصارها وعلوها وتقدمها. نحرص على إعادة هذه المعاني واغتنام هذا الشهر الذي يدعونا للوحدة والاتحاد إلى الولاء والبراء، ويعني نشيع هذه المعاني في بيوتاتنا، في طرقاتنا، في مواصلاتنا، في أسواقنا، في مجالسنا، في دروسنا، في خطبنا، نذكر الناس بأصل هذه العقيدة وبأن رمضان مدرسة لتعليم الأمة عقيدة الولاء والبراء. رمضان يدعونا لكي نحقق الوحدة والاتحاد، ولا ننسى في خضم فرحتنا برمضان ما يقع لإخواننا في مشارق الأرض ومغاربها من باب المشاركة الفعلية الجادة الحقيقية. وأقل ذلك كما قلنا ونكرر أن ندعو لهم بإخلاص، نغتنم أوقات الاستجابة كلحظات الإفطار كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وللصائم حين فطره دعوة لا ترد. اغتنم هذه الدعوة وادعو لإخوانك في مشارق الأرض ومغاربها ولنفسك ولمن تعول ولأمتك يعني أسرها هذه اللحظات، عساك توفق يعني دعوة مستجابة يغير بها الواقع. وكم من دعوات غيرت واقعا على مر العصور والأزمان، ندعو الله عز وجل في عليائه أن يرزقنا الحب فيه والبغض فيه، وأن يجمعنا على عقيدة الولاء والبراء، وأن يعيد هذه العقيدة مرة أخرى، وأن يعني يقويها في قلوبنا حتى تجتمع الأمة عليها، وحتى تتقوى بها، وحتى تعود معاني النصر والعزة والتمكين من خلالها. ندعو الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على هذه العقيدة له وفيه ومن أجله سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. يدفعك إلى أداء الشكر الذي سيحافظ لك على النعم الموجودة ويستثمرها لك عند الله عز وجل. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الله ورسول الله يقول لأصحابه عليكم بالشكر، فإن الشكر زيادة، زيادة الشكر زيادة على طول. تفسير للآية، والإمام علي يقول النعمة موصولة بالشكر، ولن تنقطع النعمة من المنعم حتى ينقطع الشكر من العبد. فكلما تشكر كلما يعني تحافظ على نعمتك، كما قال عمر بن عبد العزيز قيدوا النعمة بالشكر. فاشكر الله عز وجل على ما أنت فيه، ستشعر بسعادة وهناء وستستثمر أموالك مع الله عز وجل. كذلكم حينما تتعرف على الله عز وجل وتحقق التقوى وتتوكل وتشكر، لا شك أنك ستبذل من عندك وتخرج من عندك، وهذا مما يفرج عنك الأزمة التي أنت فيها. تنفق ينفق عليك، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، سبحان الله. بس أنت طلع ده الأزمة، وأنت طلع بنية الخروج من الأزمة، سبحان الله. وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يا ده أمر عجيب جدا يا أخي، ما يعني ما في شك أنك خلال إنفاقك تتاجر مع الله عز وجل، تستثمر أموالك عند الله عز وجل، كما يقول صلى الله عليه وسلم وثلاثة أقسم عليهن وما نقص ماله من صدقة. سبحان الله، عمره أبدا ما الصدقة تنقص من المال شيء، بل بالعكس هي تبارك فيه وتنميه ويزداد بها بإذن الله تبارك وتعالى. كذلكم من أسباب سعة الرزق والخروج من هذه الأزمات بر الوالدين، صلة الرحم، من سره يبارك له في رزقه وينسأ له في أثره، فليبر والديه وليصل رحمه. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كلام جميل جدا. الدعاء، الدعاء يا أخوان، نحن في أيام مباركات، وللصائم حين فطره دعوة لا ترد، دعوة لا ترد. والله لو يعني أخذنا بالأسباب المتاحة المباحة للتوسعة والخروج من الأزمة ثم توجهنا إلى الله وتضرعنا إليه لفرج عنا. ولقد أخذناهم بالبأساء والضراء، هذا بأس وضر الذي نحن فيه الذي يشتكي من الناس، ولقد أخذناهم بالبأساء والضراء ليش؟ لعلهم يتضرعون، فلولا تضرعوا. فالدعاء مخرج، كما بين عليه السلام عليكم الدعاء فإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيقابله الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة ولا يرد القضاء إلا الدعاء. انظر، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء، وعليكم الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. هذه كلها تدلك على معان عظيمة تتوجه العجل، إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع عليه العبد يدا أن يردهما صفرا خائبتين. شوف المعنى الجميل، ترغيب في أن تدعو الله عز وجل ليفرج عنك وليخرجك من هذه الأزمة. فالشاهد يا إخواني، الحلول الشرعية موجودة ومتوفرة ومضمونة وأكيدة بفضل الله عز وجل. شريطة قد نأخذ بالأسباب ونتوكل على المسبب الأسباب، وأن نحذر شد الحذر من الحلول الوهمية التي تنادي أن نشرق مرة ونغرب أخرى، وأن نجرب ديمقراطية ورأسمالية واشتراكية، وندع هذا المنهج الكريم المبارك. فالحل الأمثل لأزمتنا هذه أن نرجع إلى منهج الله عز وجل، أن ننطرح بين يدي القرآن والسنة، أن نزعل للقرآن والسنة، أن نستسلم ونقطع وانقاد، أن نعترف بتقصيرنا وبتفريطنا، وأنه السبب الأكبر فيما أصابنا من هذه الأزمة ومن أزمات أخرى كثيرة. عندها بفضل الله تبارك وتعالى سنوقن يعني فعلا بالمخرج من هذه الأزمة، لأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فيعني نصيحتي لإخواني يغتنموا هذه الفرصة والنفوس على هذه الحالة، ويذكروا الناس بهذه الأزمة، ويذكروا الناس بأسبابها وبآثارها الوخيمة وبطرق علاجها من خلال الشرع كما أشرنا. نسأل الله عز وجل في عليائه أن يفرج عنا وعن سائر المسلمين، وأن يخرجنا جميعا من مثل هذه الأزمات، وأن يهون علينا أمر الدنيا ولا يجعلها أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وقوم إلى صلاتكم يرحمكم الله.